ونكاتب بفضل الله وتوفيقه وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم اتباع مرضات الله في أكثر من 50 مسجدا إلى الآن. وكنت قد وعدت كل طالب يحفظ جزءا من القرآن أن أعطيه 50 ريالا، ولكني أخشى أن يكون هدف الطالب الحفظ بغرض 50 ريالا فقط، فيسأل على حب الناس وأكون أنا السبب في ذلك وأخطأ على عقيدتي. فهل كنت بعهد لهم علما بأن 50 ريالا تستحق على الحفظ فعلا؟ وبعضهم تخلف عن المسجد لما علم أنه لا يعد لديه. هل أمنع هذه المكافأة حتى يتعود الحفظ لله خالصا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.